بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة شرح لمعة الاعتقاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المجلسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونزد حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر الموسومة بلمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة، يعني من متونها المختصرة، وقد ضمت مباحث الاعتقاد وأثنى عليها العلماء بعد الموفق رحمه الله تعالى. وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها وجملها وأن تبين مباحثها بشيء من التفصيل. ولما كانت هذه الأيام الثلاثة التي نستقبلها لا تكفي ولا تفي بأن تشرح هذه العقيدة شرحا وافيا، لهذا سنمر عليها مرورا فيه إيضاح كثير من مسائلها على شكل ووجه الإيجاز. وهذه الخطبة التي ذكر المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها ما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها أن يضمنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم، يضمنوها ما سيتكلمون به أو يفصلون. فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله جل وعلا وما يستحقه جل وعلا، وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد، ضمن هذه الخطبة الثناء على الله جل وعلا وذكر استوائه جل وعلا على عرشه، وذكر علمه جل وعلا وإحاطته بكل شيء، وذكر أنه جل وعلا موصوف بما وصف به نفسه، وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة.

وترك التعرض لمعنى ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله الحمد لله أهديكم الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوا وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. هذا بيان للأصل الأول ألا وهو أن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم بالتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم ومن سنته عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والقرآن كلام الله جل وعلا، فما أتانا في الكتاب والسنة وجب اعتقاده والتسليم له وتصديقه في الأخبار واتباعه في الأمر والنهي والأحكام. وها هنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، وهذا لأن أهل السنة والجماعة قالوا إن النصوص نصوص الكتاب والسنة واضحة بينة، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه وجعله واضحا بينا بلسان عربي مبين وجعله محكما كما قال جل وعلا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجعل جل وعلا كتابه كله محكما يعني بينا واضحا لا يستبهم معناه ولا يغمض ما دل عليه على الناس. كذلك هو جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه، فقال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فجعله كله متشابها، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا. وفي آية آل عمران جعل جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات، وهذا يعني أنه منه ما هو واضح بين ومنه ما هو متشابه مشتبه. فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ المؤلف ذكر الخلاصة لكن تحتاج إلى إيضاح، فنقول القرآن محكم كله ومتشابه كله، ومنه محكم ومنه متشابه، فالإحكام بمعنى الوضوح والبيان، فهو كله واضح بين على جنس الأمة، قد لا يكون واضحا بينا على كل أحد لكل أحد، ولكنه واضح بين لجنس الأمة. كذلك وصفه بأنه متشابه بقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، فهذا أمر وهذا أمر وهذا نهي وهذا نهي وهذا خبر وهذا خبر وهذا وصف للجنة وذاك وصف للجنة وهذه قصة لنبي من الأنبياء وهذه قصة للنبي نفسه وهكذا، فبعضه يشبه بعضا. أما الثالث يعني القسم الثالث فهو ما ذكر في آية آل عمران بقوله منه آيات محكمات، يعني بعضه محكم واضح المعنى بين الدلالة وبعضه ليس كذلك مشتبه المعنى ومشتبه الدلالة. وهذا المشتبه المعنى والمشتبه الدلالة لا يوجد في القرآن ولا في السنة عند أهل السنة والجماعة بمعنى التشابه المطلق، يعني أن قوله تعالى وأخر متشابهات يعني يعنى به التشابه النسبي الإضافي، يعني أنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. أما التشابه المطلق بحيث يقال هذه الآية من المتشابه أو يقال ألف لام ميم هذا من المتشابه يعني لا أحد يعلم معناه، فهذا من الخطأ ولا يقول به أهل السنة، بل أهل السنة يقولون إنه يمكن أن توجد آيات تشتبه على بعض أهل العلم فلا يعلم معناها، لا يعلم معناها من جهة هذا المطالع لكن ليس من جهة الأمة بأجمعها، فيعلم بعض أهل العلم المعنى والبعض الآخر لا يعلم المعنى. ولهذا ابن عباس لما تلا هذه الآية قال أنا ممن يعلمون تأويله، أنا ممن يعلمون تأويله. فإذا التشابه أو يقال هذه الآية من المتشابه لا يوجد المتشابه المطلق، يعني الذي لا يعلم أحدا، الذي لا يعلم أحد معناه، بل لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معنى كل نص. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل ليهتدي به الناس، كذلك السنة، فلا يوجد نص يستبهم على جميع أهل العلم وعلى الأمة لا. وهذا القول بأنه هناك ما يستبهم على الجميع ولا يفهم معناه الجميع هذا إنما هو قول أهل البدع. فإذا المؤلف هنا قسم إلى قسمين باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع، فقال النصوص نتلقاها بالتسليم والاعتقاد من غير أن نردها أو نشبه أو نمثل، وهذا هو في القسم الأول يعني الآيات المحكمات الواضحات. ما اشتبه عليك قال وجب الإيمان به لفظا، وهذا اللفظ الذي ذكره في قوله وجب الإيمان به لفظا ممن تقد على الإمام موفق الدين بن قدامة، فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل، هذه أولها وهي قوله وجب الإيمان به لفظا، ويمكن أن يخرج كلامه يعني أن يحمل على محمل صحيح. أما الانتقاد فهو أن يقال إن الواجب أن يؤمن أن نؤمن به لفظا ومعنى، لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلا، على مراد الله أو على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني إذا جهل المعنى. فإذا جهلت المعنى تؤمن باللفظ والمعنى لكن المعنى على مراد من تكلم به. ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، أما الإيمان بلفظ مجرد على المعنى فهذا هو قول أهل البدع الذين يقولون نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها لأن معانيها قد تختلف. وجواب أن هذا غلط، بل معاني الكتاب والسنة

العلم، يقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقف لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى لكن لا يعلمون الكيفية. فإذا كان الاشتباه واقع في المعنى كان الراسخون في العلم ممن يعلمون، وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية كان العلم مقصورا على رب الأرض والسماوات. وهذا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ولهذا قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 41 و200 للهجرة، الإمام الذي نصر الله جل وعلا به السنة وقمع به البدعة وجعله جل وعلا في وقته ميزانا يوزن به الناس، يقول فيه أننا نؤمن بما جاء من النزول وغير ذلك من آيات الصفات كما جاء، لا نتجاوز القرآن والحديث، قال بلا كيف ولا معنى. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة أشكل على بعضهم كيف يقول بلا كيف ولا معنى، وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة، والمفوضة طائفة كانت تقول نؤمن بالألفاظ بلا معاني، يعني نفوض المعنى والكيفية جميعا، وهذا معتقد باطل وبدعة شنيعة، وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية، أما المعنى فهو ظاهر لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فإذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني، يعني بما دل عليه اللفظ من كلام العرب، فكيف إذن يحمل كلام الإمام أحمد من قوله بلا كيف ولا معنى؟ وهذه أيضا مما أخذ على المؤلف حيث لم يوضح المراد بكلمة الإمام أحمد، وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله بلا كيف ولا معنى الرد على طائفتين، الطائفة الأولى المشبهة المجسمة بقوله رد عليهم بقوله بلا كيف، يعني الكيفية التي تتوهمها العقول أو وصف الله جل وعلا بها المجسمة أو الممثلة، وقوله ولا معنى رد بها رحمه الله على المعطلة الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا إن معنى النزول الرحمة وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء، وقالوا إن معنى الرحمة الإرادة، إرادة الإحسان وإرادة الخير، وإن الغضب معناه إرادة الانتقام ونحو ذلك. فهذا تأويل منه. فالإمام أحمد يقول بلا كيف، الكيف الذي جعله المجسمة، ولا معنى الذي جعله المعطلة، يعني المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة. فإذا قوله بلا كيف ولا معنى يريد بقوله ولا معنى المعنى الباطل الذي تأول به وإليه المبتدعة نصوص الصفات والنصوص الغيبية. وهذا نأخذ منه قاعدة مهمة، وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما. فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة، عن التابعين، عن تبع التابعين، عن بعض الأئمة، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنى مستقيم، لأنه لا يظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول ولا معنى، يعني المعنى ليس للآيات ولا الحديث معنى يفهم منها بتاتا. فإذا فهمك لأصول الاعتقاد ووصول ما كان عليها في السنة والجماعة وضبطك لذلك به يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل، وأنه وجد التأويل للصفات في زمن الصحابة، أو وجد مثل الصحابة من ينكر بعض الصفات، أو وجد في التابعين من يؤول، أو الإمام أحمد أول ونحو ذلك. وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائرين. وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق، فإنه يمكن بذلك أن تجيب عما ورد عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها المعتقد أو ظن أن فيها شيئا من التأويل، يمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة. وهذه قاعدة مهمة، مثل ما ترون من كتابات نشرت فيما مضى وربما تنشر إلى الآن، من أن الأمر في التأويل وأمر الاعتقاد السلف اختلفوا في الاعتقاد، فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سبب للتفريق وسبب لكذا، ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد وبعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين، وهو كأنما يتصيد تلك ليلبس بها. ولو كان يفهم معتقد أهل السنة والجماعة فهما كاملا لأمكن الإجابة عن تلك بوضوح، وذلك من مثل ما يذكر بل ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني كشفت الحرب عن شدة وبأس، عن الشدة والبأس. قال فهذا يدل على أن ابن عباس لا يثبت صفة الساق لله جل وعلا. وأين هذا من المدعى؟ لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم. كون هذا القول ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنه لا يعني أنه ينفي صفة الساق، لأن صفة الساق جاءت موضحة في حديث أبي سعيد الخدري وفي غيره، حيث قال ثم يكشف ربنا عن ساقه، فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة، لأن الذوات إذا أضيفت فإن إما أن تقتضي الإضافة التشريف أو الصفة، وهذا لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصف. وأما إذا لم يضف في الآية فصحيح يمكن أن يحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول كشف اليوم عن ساق، يعني عن شدة، لأنه في الآية لم ترد مضافة، فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة، ولهذا فسر ابن عباس وغيره الآية بهذا. بينما نقول إن الصحيح هو ما فسر الآية به عامة الصحابة والتابعين من أن المراد بيوم يكشف عن ساق أنه يكشف عن ساق الله جل وعلا، لأنه دل على ذلك وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه غيره أيضا. نعم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر. إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كلام الإمام الشافعي واضح، وقد استدل به المؤولة بأن الشافعي رحمه الله لا يعلم معاني تلك الآيات والأحاديث التي في الصفات، فقال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به، وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى، وهو الإمام الشافعي. والجواب أنه لم يرد ذلك، وإنما هذا إيمان مجمل. فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله، هذا يقتضي تمام التسليم وتمام الامتثال لما أمرنا به. كذلك ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمنا من النصوص وما لم نعلم. فهذا إيمان مجمل، معناه أننا لا نترك شيئا مما جاء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن مؤمنون به، ما علمنا منه وما لم نعلم كل من عند ربنا. والشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة اتباعا لما أمر الله جل وعلا به في كتابه، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما علمنا معناه واضح الإيمان به، وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول آمنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل فيه أهل العلم. فإذا سألنا فيه أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة، هنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة، وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة، تلقوها بالتسليم، بل إن هذا الأمر وهو حال الصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص الكتاب والسنة هو الذي أهدى الله جل وعلا به بعض كبار الأشاعرة مثل الجويني، له رسالة مشهورة، وكان مما قال فيها أني وجدت، قال وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي، والذكي والبليد، والفطن وغير الفطن، فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل، يعني عند المؤول، ويسمع الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة واحدة لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص فإن لها معاني تخفى. فيأتيه الأعرابي من البادية فيسمع القرآن، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالكتاب وبما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمه من معنى لغة العرب. قال وفيهم الذكي والبليد والمتعلم والجاهل إلى آخر من أصناف الناس. قال وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن ظواهر هذه النصوص مراد، وأنه لا يجوز تأويلها بحال، لأنه لو جاز تأويلها حيث إن ظاهرها يوهم المشابهة والمماثلة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شتى وهم على جهل وعلى عدم علم، وربما توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ. فقال لما لم يتبع ذلك ببيان دل على أن ظواهر النصوص مراد، وأن الإيمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثلة التي ذكر الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في الاعتقاد، وكذلك في عهد التابعين، حتى بدت في أواخر عهد التابعين بدت الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج ثم المعتزلة، ثم انتشر ذلك في الأمة. وهذا يدلك على أن التأويل والمخالفة في النصوص في التسليم للنصوص أن هذا من البدع والمحدثات، والبدع والمحدثات مردودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا في الأمور العلمية ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، ومن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. وهذا يدخل فيه الأمور العلمية والعملية، وهذا كما سيأتي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم

ذكر المجيء، هذه صفات الأفعال. القسم الثاني ذكر المجيء والإتيان، هذه صفات الفعل، صفات فعلية. والصفات الفعلية هي التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته واختياره، يعني يتصف بها في وقت دون وقت. فهو جل وعلا ليس دائما ينزل إلى السماء الدنيا، وليس دائما يجيء، وإنما يجيء إذا شاء في وقت دون وقت. فهذا تسمى الصفات الفعلية الاختيارية. نعم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالقبر. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. هذه كلها من الصفات الفعلية، لأنه أضاف المعاني، يعني مثل الغضب، الرضا، الكره، السخط، هذه معاني أضافها إلى نفسه، والإضافة هذه تقتضي إضافة صفة إلى موصوف. المؤولة يتأولون مثل هذه النصوص، فيقولون في مثل الرضا، يقولون هو إرادة الإنعام، والغضب يقولون إرادة الانتقام. طيب، إذا سألتهم قلت لما أولتم الغضب مثلا بإرادة الانتقام؟ قالوا لأن حقيقة الغضب هو ثوران أو غليان دم القلب، هذا حقيقة الغضب، غليان دم القلب، وهذا يجب تنزيه الله جل وعلا عنه. نقول لا شك يجب تنزيه الله جل وعلا عن مثل هذا، ولكن هل هذا هو الغضب؟ وتلاحظ أنك في فهمك للآيات أو في فهمك لنصوص الصفات وفي فهمك لشبهة المؤولة لا بد أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبهتهم حتى تستطيع الرد، لأنه أحيانا يمكن أن يزخرف القول، لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام وجدت أنه باطل. فمثل هذا، هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية قبلهم ومن نحى نحوهم يقولون الغضب هو إرادة الانتقام. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب. فنقول الصواب أن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم القلب، لأن ابن آدم أولا يغضب، ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب، ويظهر ذلك باحمرار الوجه والانتفاخ إلى آخره. نقول هذا أمر ينشأ عن الغضب وليس هو الغضب نفسه، أليس كذلك؟ فإذا هم يؤولون لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلة. وأصل هذا التأويل من نفي الصفات هذه للرضا والغضب ونحو ذلك، أصله من جراء القول بنفي الصفات الاختيارية، وأن الله جل وعلا لا يتصف بصفة في وقت دون وقت، بل إما أن يتصف بها مطلقا وإما أن لا يتصف بها مطلقا. لهذا يؤولونه. لما يؤولونه إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونها، فيؤولون الصفات غير السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونها. فهم يثبتون، يعني الأشاعرة والماتريدية ونحوهم يثبتون سبع صفات، فهم يؤولون هذه الآيات بإحدى الصفات السبع. أما المعتزلة والجهمية فتارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد به مخلوقا منفصلا، يعني يقولون رضي الله عنه الرضا بمعنى المرضي عنه، الرحيم وهو الغفور الرحيم، الغفور هو ما حصل لمن، يعني المغفور له، ليس هو صفة لله لكن ما حصل للعبد. فالمخلوق هو الذي يقال هو الغفور الرحيم ونحو ذلك. هذا عمل الجهمية والمعتزلة، وتجدون هذا في بعض التفاسير. وأما الماتريدية والأشاعرة والكلابية فهم يفسرونها بإحدى الصفات السبع، تارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفات، وتارة يفسرونها مثلا بالقدرة ونحو ذلك، مثل التوفيق والخذلان يفسرونها بالقدرة، أنهم يثبتون القدرة فيفسرون توفيق الله جل وعلا لعبده وخذلانه جل وعلا لعبده بالقدرة. المقصود من هذا أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية اختيارية أو غير اختيارية، نثبتها جميعا لله جل وعلا دون تفريق كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وهذا أصل من الأصول. ونقول إن هذا الاتصاف لله جل وعلا بهذه الصفات على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال ليس كمثله شيء، والكاف هنا في قوله ليس كمثله شيء، الكاف هنا من أهل العلم من يقول هي صلة يعني زائدة، ومعنى كونها زائدة يعني للتأكيد. فقوله ليس كمثله شيء في تقدير قولك ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لأن العرب تزيد حرفا أو كلمة وتريد بالزيادة تكرير الجملة يعني وتأكيد الجملة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء على هذا القول، وهو أن الكاف هنا صلة، فيكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فهو تأكيد للجملة بتكرارها. وهذا من مثل قوله لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، هل هو ترك للقسم أو إثبات للقسم؟ من أهل العلم وهو القول الظاهر أنه قسم، لا أقسم بيوم القيامة ما لا أقسم، لكن لا هنا صلة لتأكيد القسم، فيكون المعنى بوجود لا معنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف. القول الآخر أن الكاف هنا بمعنى المثل، فهي اسم، هي حرف ولكنها اسم بمعنى مثل، فقوله ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل. وورود الكاف بمعنى مثل معروف يعني في اللغة، من مثل قوله تعالى في سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ومن مثل قول الشاعر لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، يعني لو كان في قلبي مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا. فإذا هنا الكاف إما أن تكون بمعنى هذا أو هذا. فقوله جل وعلا هنا ليس كمثله شيء، هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله جل وعلا. ثم لما نفى أثبت، وهذا على قاعدة القاعدة المعروفة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، فنفى مجملا قال ليس كمثل شيء، ثم فصل فقال وهو السميع البصير. لما خص السمع والبصر هنا؟ وصف الله جل وعلا في هذه الآية نفسه بالسمع والبصر. قال بعض أهل العلم لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح، السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح، فالسمع يوجد في الذباب، يوجد في النمل، كذلك البصر، ويوجد في البعوض، ويوجد في الإنسان، ويوجد في الهر، يعني جميع المخلوقات تدرج بها فيها سمع وبصر. فينبهك على أنه هل سمع البعوض وبصره هل هو مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا، يشترك ابن آدم مع البعوض أو مع الذباب في بعض معنى السمع والبصر، لأن السمع هو ما تدرك به المسموعات، والبصر ما تدرك به المرئيات. فالبعوض له سمع وبصر يناسب ذاته، ابن آدم له سمع وبصر يناسب ذاته، ولا يقارن به سمع وبصر البعوض. فنبه الله جل وعلا بهاتين الصفتين السمع والبصر لأجل اشتراكها في كثير من ذوات الأرواح، من أنه كما أنها لا تتماثل ذوات الأرواح في الاتصاف بهاتين الصفتين، فكذلك فإن الله جل وعلا له سمع وله بصر، وهو السميع البصير، مع قطع المماثلة وقطع طمع إدراك الكيفية لصفات الله جل وعلا. فله جل وعلا سمع وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة جل وعلا وتقدس وتعالى. نواصل إن شاء الله غدا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التلفزيونية للخبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأصل الجامع لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يمرونها كما جاءت بإثبات ذلك لفظا ومعنى، والإيمان بما اشتملت عليه، لا يتجاوزون القرآن والحديث. بدأ بتفصيل الكلام على بعض الصفات، فذكر بعض الأدلة من التنزيل من القرآن على بعض الصفات كما مر معنا، ثم ذكر ما هو من الأحاديث في الصفات، فذكر حديث النزول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل آخر ليلة، وفي لفظ آخر: ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، وفي بعض الروايات في النصف الأخير من كل ليلة، فينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا نزول خاص يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، وليس هو كنزول المخلوقين كما يعلم من نزولهم، وإنما هو نزول خاص بالله جل وعلا كسائر صفاته، يثبت المعنى وينفى العلم بالكيفية، لأن الله جل وعلا لا تتمثله العقول بالتفكير ولا تتخيله القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالنزول يثبت لله جل وعلا على موافقة أهل السنة والجماعة. وأما المبتدعة من الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن قبلهم من المعتزلة ونحوهم، فيتأولون هذه الأحاديث إذا أثبتوها بأن معنى النزول نزول رحمته. والجواب عن هذا التأويل من أنه أولا خلاف الأصل، والله جل وعلا أوجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات والأحاديث. والثاني أن رحمته جل وعلا نازلة على العباد في كل حين، فتخصيص الثلث الأخير من الليل بنزول الرحمة هذا يدل بنزول الرحمة لا معنى له، لأن رحمة الله جل وعلا نازلة في كل حين وأوان، بل العباد لا يخلون من رحمة الله جل وعلا، ولو أخلوا من رحمة الله جل وعلا لفسدت معايشهم ولهلكت أنفسهم. هذا تأويل باطل من أن يتأول النزول بنزول الرحمة، بل هو نزول الرب جل وعلا كما وصفه بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله جل وعلا أحد من الخلق أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر تنزيها وتعظيما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهي صفة العجب، فذكر الحديث المشهور المعروف الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل وجنوح إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات ونحو ذلك. فقال عجب ربنا، وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات، فيه ذكر صفة العجب وأن الله جل وعلا يعجب. وهذه الصفة صفة العجب ذكرت في القرآن في قول الله تعالى في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، على القراءة السبعية الثانية: إذ في الآية قراءتين، إذ في الآية قراءتان، القراءة الأولى بل عجبت ويسخرون، والقراءة السبعية المتواترة الثانية بل عجبت ويسخرون. فإذا يكون صفة العجب دل عليها القرآن والسنة، ويوصف الله جل وعلا بالعجب كما وصف به نفسه. وليس وصف الله جل وعلا بالعجب من الفعل أو مما يعمله العبد، ليس هذا ناتج عن عدم العلم، بل هو من كماله جل وعلا. إذ العجب تارة يكون عن عدم علم، وتارة يكون عن علم، والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منه، وهذا يثبت لله جل وعلا كما قال جل وعلا: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، يعلم أن فرجكم قريب، وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده وعدلت نقلته نثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى كلمة عظيمة مهمة، قال: وما خطر ببالك، فإن الله جل وعلا بخلاف. إذا خطر في بال المرء أن الله جل وعلا في اتصافه بالصفة يكون على النحو الذي خطر بباله أو تخيل صورة، فليجزم بأن الله جل وعلا بخلاف ما تخيل. وذلك لأن المرأة لا يمكن أن يتخيل شيئا أو أن يتصور شيئا إلا إذا كان قد رآه. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.